فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وجعلنا قلوبهم قسية حمزة بفتح تاء التأنيث. وجعلنا قلوبهم قسية حمزة بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. دليل قاسية من النظر أقصر أشدد يا قاسية رضا، والمقصود برضا الكسائي وحمزة. والمقصود بكلمة أقصر ليس المقصود بالقصر حركتين، ولكن المقصود بالقصر هنا حذف المد بالكلية. دليل إمالة حمزة بتاء التأنيث والبعض عن حمزة مثله نما. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قالون واندرج معه من اندرج، واندرج معه الأزرق على وجه تفخيم الراء. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الأزرق بترقيق الراء. ولا تزال تطلع على قائمة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إن الله يحب المحسنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الأصبهاني بقصر الصلة والنقي. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قالون بتوسط الصلة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الأصبهاني بتوسط الصلة والنقي. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الأزرق بإشباع المد المتصل وإشباع الصلة والنقي. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. وهل سكت فيك العالمين الذين إن تكن مدغما للحضرمي فأهملا. معنى هذا البيت أي تمتنع حاء السكت في نحو العالمين الذين مسلمون عليون على الإدغام الكبير ليعقوب. ففي هذه الآية على الإدغام تمتنع حاء السكت في كلمة المحسنين.